والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان، ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، هذه قضية مهمة جدا، وخاصة في هذا العصر الذي انتشر فيه التكفير عند بعض الناس، وخاصة عند بعض العباد أو بعض من يدعي العلم ولا علم عنده، لأنه لو كان عنده علم لطبق العلم الشرعي. فمسألة التكفير مسألة صعبة. من قال لأخيه، من قال للآخر يا كافر، باء بها أحدهما. كيف هذا؟ يعني تحقق الكفر لواحد منهم. إن كان المقولة له كافرا فبها، وإلا رجعت على القائل، صار القائل هو الكافر. لما؟ لأنه كفر مسلما، ومن كفر مسلما كفر. يقول الإمام رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ما نكفره بذنب؟ من المراد بأهل القبلة؟ من يصلي إلى القبلة، من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من عنده من الإيمان ولو بقدر حبة خردل، ما نكفره. والناس في هذا الباب ثلاث طوائف. أنت بارك الله فيك، لأن هذه قضية العصر، التكفير منتشر في هذا الزمان. الناس في هذا الباب طوائف، ثلاث طوائف: الخوارج، وقريب منهم المعتزلة، والمرجئة، وأهل السنة والجماعة. الخوارج والمعتزلة في هذا الباب متقاربون، شيء واحد، والمرجئة عكسهم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. الخوارج يقولون: إذا زنى كفر، إذا شرب الخمر كفر، إذا حلق لحيته كفر، إذا اغتاب أحدا من المسلمين كفر، إذا فعل أي فعل لا يجوز كفر. كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولذا خرجوا عليه، أبطلوا ولايته، قالوا: ما له ولاية علينا، كافر. وكفروا الزبير، وكفروا سعد بن أبي وقاص، وكفروا الصحابة كلهم تقريبا إلا فئة قليلة منهم، هؤلاء الخوارج. ولذا خرجوا على علي رضي الله عنه فقاتلهم، لا لكفرهم، هو لا يرى أنهم كفار وهم يرون أنه كافر، لكن قاتلهم من باب رد الظالم هم ظلمة، ولا نقول بكفر الخوارج. احذر ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فليس بكافر. قيل لعلي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج أهم كفار؟ قال لا، هم من الكفر فروا، هم من الكفر فروا، فروا من الكفر لكنهم وقعوا في الضلال أشد. ولرا رضي الله عنه قال لا تجهزوا على الجريح ولا تقتلوا صغيرا ولا كبيرا لم يقاتل ولم يسب نساءهم، ما اعتبرهم كفار رضي الله عنه، وهم اعتبروه كافر. من هم هؤلاء؟ الخوارج، يكفرون المسلم بالذنب يقترفه. المعتزلة قريب منهم لكنهم يخالفونهم في شيء بسيط. المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا مؤمن. أين تجعلونه؟ في المنزلة بين المنزلتين، في المنزلة بين أحدثوها هذه، ما كانت في الشرع موجودة، ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم، ما عرفوها. كيف بالمنزلة بين المنزلتين؟ قالوا في منزلة بين الكفر والإيمان، لا هو كافر ولا مؤمن، وش يصير؟ المنزلة بين المنزلتين. إذا مات على هذه الكبيرة ماذا يكون؟ خالد مخلد في النار. التقوا مع الخوارج يقولون هو خالد مخلد في النار بوقوع في الكبيرة. وهؤلاء أكثر تناقض، المعتزلة، المعتزلة أكثر تناقض. لما؟ لأنهم يصلون على الجنازة، يصلون على صاحب الكبيرة ويقولون اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه، وهو في اعتقادهم خالد مخلد في النار. كيف هذا؟ هذا التناقض. الخوارج يقولون لا، يقولون كافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. ثم إنهم يقولون هذا في حق كل من خالفهم في اعتقادهم وإن لم يكن واقع في كبيرة من كبائر الذنوب لكنه خالفهم. هم يرون شيء وهو لا يراه، يقول هذا كافر. ما مصيره في الدنيا؟ كافر مع الكفار، يقاتل حلال الدم والمال. ما مصيره في الآخرة؟ خالد مخلد في النار. ما عندهم دليل على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، شاهد للعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول هؤلاء كفار. كيف يشهد لهم وهم كفار مثل أبي جهل وأبي لهب؟ هذا تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم. فعندهم الخوارج باب التكفير سهل ميسور، إذا وقع في أي معصية سواء كانت من المعاصي المعروفة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها، أو معصية في نظرهم هم، يقول حكم الرجال، حكم الرجال هذه كبيرة من كبائر الذنوب عندهم، حكم الرجال هذه كبيرة من كبائر الذنوب، صاحبها خالد مخلد في النار. وتحكيم الرجال في أمور الحكم وارد شرعا، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآية. فهم في نظرهم أن تحكيم الرجال كبيرة، يترتب على هذا أن من حكم الرجال كافر خالد مخلد في النار. هؤلاء الخوارج والمعتزلة قريب منهم يقول إذا مات وهو مصر على كبيرته فهو خالد مخلد في النار. المرجئة عكسهم، يقول اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وزني واسرق واشرب الخمر وافعل الأفاعيل كلها المحرمة، وإيمانك وإيمان جبريل سوا سوا، وإيمانك وإيمان محمد سوا سوا، ما يضرك ما دام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله افعل ما شئت. أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم بين الطائفتين، الطائفتان ضالتان، تكفير المسلم ضلال، وكونهم ما يعترفون بالعمل لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا فعل منها بس قل لا إله إلا الله وتكون مؤمن إيمان كامل، هذا ضلال منتهى الضلال. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، لا يكفرون المسلم بالذنب، وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر وإن قتل مسلما كلها ما يقال كافر لكن عليه خطر. ما دليلكم يرحمكم الله أنتم محل الثقة ولا تقولون إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم نحن عندنا الأدلة. يقول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أصلح بين هؤلاء المتقاتلين، هذا قتل من هؤلاء خمسة وهذا قتل من هذا خمسة ولا يزال مؤمن، أصلح بينهم، أصلحوا بين أخويكم. لو كانوا كفار ما قال أخويكم جل وعلا، لكن هم أخوان وإن تقاتلوا. وتكون الفئة المتقاتلة فئتان، فئة باغية وفئة عادلة. والباغية ما يقال عنها إنها كافرة وإنها باغية، الفئة الباغية مسلمة ما تكفر بالبغي. ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا المغتاب عند الخوارج كافر خالد مخلد في النار، عند أهل السنة هو أخونا له ما لنا وعليه ما لا علينا، لكنه على خطر يخاف عليه من العقوبة في الدنيا والآخرة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، من المراد بأهل القبلة اللي يصلي وإن كان عنده بدعة وإن كان عنده كبيرة وإن كان عنده مخالفة لأهل السنة والجماعة، فأهل السنة يخطئون ولا يكفرون وأهل البدعة يكفرون. فالتكفير شأنه عظيم وصعب، ما يقدم عليه أهل السنة إلا بعدما أن يكون كفرا إيش بواحا، بواح ظاهر ظاهر واضح كفر، إلا أن ترى كفرا بواحا. ترى الوالي مثلا يشرب الخمر، يزني، يسرق، يفعل يفعل، لا تخرج عليه لأن هذا ما هو كفر بواح، ما لم تروا كفرا بواحا ظاهر واضح. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، الرجل الذي قتل 199 نفسا ثم كمل واحد فقتل 100 ثم تاب في دنيا تاب الله عليه وتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فما بالك بالخوارج؟ يقول علي كافر لأنه حكم أبا موسى وعمر بن العاص في أمور المسلمين، ويقولون يقولون كلمة حق يراد بها باطل، يقول لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله لكن بأمر الله. الله جل وعلا يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ممكن تأتي للفئتين وتقول أتحمل عنكم أنا مليون مليونين وأنتم أتحمل عنكم مليون مليونين وهكذا، وتصلح بينهم بهذا وتدفع هذه الملايين ما ليس من مالك وإنما من زكاة المسلمين جعل الله لك فيها نصيب. أهل السنة والجماعة عندهم الاعتدال والنصف وراحة البال والطمأنينة والسير على هدي من الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصلة انتشرت وكثرت في الزمن الأخير. ولو قلت لهذا الذي يكفر كذا وكذا أنت من الخوارج، قال لا أعوذ بالله أنا من الخوارج، هذا مذهب الخوارج وهو التكفير بالذنب سواء كان عظيما أو صغيرا كافر. والمرجئة بعكسهم: افعل ما شئت واترك ما شئت، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإيمانك وإيمان جبريل سواء، وإيمانك وإيمان محمد سواء، وإيمانك وإيمان أبي بكر سواء. والمرجئة رحمة الله عليه المؤلف ما ذكر عنهم شيء الآن في هذا لأنه سبق أن ذكرهم، وإنما هذا من باب ما يذكر قصد الخوارج، وإنما قصده أن المسلم لا يكفر مسلما بذنب. ونصلي خلف كل بر وفاجر، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أدركته الصلاة مع الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير وصلبه الصحابي الجليل رضي الله عنه وآذى وسفك الدماء يصلي خلفه لأن يشهد أن لا إله إلا الله مسلم، وإن أدركته الصلاة مع ابن الزبير صلى مع ابن الزبير رضي الله عنهما، والصلاة وراءهم جائزة، إن أحسنوا فلنا ولهم وإن أساءوا فلنا وعليهم، عليهم إساءتهم. ويقول بعض السلف نحن مع من غلب، ما نخرج على هذا ولا هذا، الغالب منهم نسمع له ونطيع، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، أي عمل عمله ما دام لم يستحل الكفر فلا نخرجه من الإسلام بعمل، يعني بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو نحو ذلك ما نخرجه من الإسلام، وإنما نخرجه من الإسلام بالاعتقاد الفاسد. فرق بين من واحد يشرب الخمر ويقول لا فرق بينها وبين الشاي والقهوة، وآخر يشرب الخمر ويقول أعرف أنها كبيرة من كبائر الذنوب لكننا جالس جلسا سوء فعودوني عليها وما استطعت أن أمتنع، وآخر لا يشرب الخمر ولا يألفها لكن يقول هي حلال لكن ما تناسب لي أنا، يقول مثلا صحتي ما يناسب لها الخمر، تتعبني في المعدة، تتعبني في كذا، فأنا ما أشربها لكنها حلال لمن صلحت له. من نكفر من هؤلاء؟ نكفر واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ هذا الذي يشرب الخمر ويقول أنا مبتلى جالس جلسة سوء فعلموني عليها والآن ما أستطيع أصبر عنها لكن أسأل الله يعصمني منها، أنا أعرف أنها حرام لكن مبتلى، هذا نكفره؟ لا ما نكفره. هذا الذي قال عنه أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق كم مرة؟ قال في الثالثة عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عن أبي ذر. الآخر يشرب الخمر ويقول ما في فرق بين الخمر والشاي، ليه تنكرون علي؟ أنا أشرب الخمر وأشرب الشاي وأشرب القهوة وأشرب العصير كلها واحد، هذا ماذا نقول عنه؟ هذا كافر، لأنه استحل ما عرف من الدين بالضرورة حرمته، الخمر محرم بالإجماع بنص القرآن، هذا كافر لأنه ما هو هذا فعل، هذا اعتقاد. ومثله الآخر الذي يقول أنا ما يتناسب لي الخمر ولا أذكر أني ذقتها مرة في حياتي ولا أذوقها لأن ما تناسب لي والله حلال، هذا ما نقول عنه إنه كافر لأنه استحل ما أجمع على تحريمه. وقول المؤلف رحمه الله ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، يخرج الاعتقاد، نخرجه من الإسلام إذا اعتقد شيئا مجمع على تحريمه اعتقده حلال، أو اعتقد شيئا مجمع على حله واعتقده حرام كفرناه. يقول الخبز خبز البر، البر أليس يصنع منه الخمر؟ قال يجوز يصنع منه الخمر، قال إذن خبز البر حرام، نكفر هذا لأنه يحرم ما عرف من الدين بالضرورة حله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، يعني الاعتقاد غير. إذا اعتقد حل الزنا وقال أنا ما أزني لأنه ما بصحي يضر الإنسان في صحته وكذا وكذا وكذا لكنه ما في فرق حلال، يأتي الرجل إلى المرأة ويستأجرها تبيت عنده ليلة أو ليلتين أو خمسة أو عشر بمبلغ من المال، يقول هذا ما في شيء حلال ما دام صادر عن رضا وتفاهم بينهم حلال بلا عقد ولا شيء، وهم مثل الفئات الضالة الأخرى اللي يقول يعقد عليها تحل لك، يعقد عليها شهر أو عشرين يوم أو عشرة أيام، هذا ضلال لكن هذا أهون من ذاك. يقول الزنا حلال لكنه ما ينبغي للعاقل لأنه يلوث ويسبب أمراض وضار وكذا وكذا، يعتقد هذا لكنه يقول من حيث الحل والحرمة هو حلال، هذا ما نقول عنه، هذا كافر لأنه أجمع استحل ما أجمع على تحريمه. إذا قال الزنا حرام، الزنا حرام لكنه يقع فيه أحيانا يقول مضطر، أنا مضطر ما عندي زوجة ولا عندي أحد ولا كذا ولا كذا فأنا مضطر ويقع في الزنا، هل يكون كافرا لا، يكون مرتكب كبيرة يقام عليه الحد. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. علينا أيها الإخوة أن نفرق بين العمل والاعتقاد، ونفرق بين من يستحل الشيء ومن يرى حرمته، ونفرق بين الخوارج والمعتزلة، وهم لا فرق بينهم في الدار الآخرة، إنما الفرق بينهم في الدنيا. في الدنيا يقول المعتزلة وبمنزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، ويجرون عليه أحكام الإسلام في الدنيا، وفي الآخرة يقولون هو في حكم الكافر خالد مخلد في النار. إلى متى تسلخون عنه أحكام الإسلام؟ قالوا لا، حتى نوصل في قبره، يعني يصلون عليه، يقول اللهم اغفر له وارحمه، وهو عندهم في اعتقادهم خالد مخلد في النار، يغسلون ويصلون عليه وهم يقولون إنه خالد مخلد في النار. يقول هذه الدنيا نجري عليه أحكام الدنيا أحكام الإسلام، وفي الآخرة نجري عليه أحكام الآخرة، وهم متناقضون كلهم، مخالفون للكتاب والسنة، ومستجهلون للنبي صلى الله عليه وسلم، يعتقدون جهله وعدم معرفته بالأمور. يشهد لعلي بن أبي طالب الجنة رضي الله عن علي وأرضاه، ويرون أنه خالد مخلد في النار أنه كافر. وهكذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم يعتقدون أنهم كفار، وهم خير الأمة وخير القرون، خير قرون الأنبياء رضي الله عن الصحابة أجمعين. قرن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من قرن آدم وقرن إبراهيم وقرن موسى وقرن عيسى وسائر الأنبياء. خير القرون يقول عليه الصلاة والسلام قرني. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بذنب بفعل، يكفرونه بالاعتقاد الفاسد المخالف للعقيدة الصحيحة، نعم كافر، لكن ما يتولى هذا كل واحد، لا أنا ولا أنت، وإنما يتولاه من له الحكم، الحاكم الشرعي يحكم بكفره أو يحكم بعدم كفره. نقول مثلا عند قسمة الميراث، نقول الرجل مات وخلف ثلاثة أولاد، واحد لا يصلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وآخر لا يصوم وهو يشهد أن لا إله إلا الله، والثالث يصلي ويصوم. يقول الخوارج على هذا من يعطون الميراث؟ واحد اللي يصلي يصوم. أهل السنة والجماعة يقول المال بينهم بالسوية كلهم، اللي يصلي ولا ما يصلي، ما دام ما حكم بكفره، ما حكم حاكم شرعي بكفره فنورثه من أبيه وجده. فباب التكفير باب مهم، وهو مهم دائما وأبدا، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه التكفير. يكفر الرجل رجلا ربما يكون أمكن منه وأعمق في الإسلام، كما كفر الخوارج علي، هل هم شيء بالنسبة لعلي رضي الله عنه؟ لا. وسيأتي الكلام إن شاء الله على قوله: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، والصلاة الجمعة خلفهم جائزة. سيأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.